بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى سورة الأنفال من كلام الله عز وجل. وهذه السورة سأل ابن عباس عنها عثمان رضي الله عنه، وقال عند جمع المصحف: كيف وضعتموها في السبع الطوال؟ وهي من المئين أو من المثاني، هي من المثاني. فذكر عثمان رضي الله عنه سببا، وترتيب السور والمصحف أصله توقيفي، لكن أحيانا يحصل فيه مثل هذا. فذكر أنها من آخر، أن التوبة من آخر ما نزل من القرآن، وهذه السورة موضوعها كموضوع التوبة، وخشينا أن تكون منها، وضعناها أمام التوبة ولم نضع البسملة بينها وبين التوبة، اجتهاد منهم رضي الله عنهم. فهي سورة عظيمة جاءت وسط السبع الطوال، لأن تكملة السبع الطوال هي التوبة. وكانت يونس تسمى السابعة عند الصحابة، فلما نزلت التوبة في آخر ما نزل أصبحت هي السابعة من السبع الطوال، والأنفال قبلها. وهذه السورة كان ابن عباس وغير يسميها سورة بدر، فهذه السورة تتكلم عن بدر، عن يوم الفرقان، هذه الغزوة الكبرى العظمى التي ذكر الله هنا عنها كل شيء، كل ما ينفع الناس من قصة بدر ذكره الله هنا. وبدر موجودة في كتب السير، وقد سمعتم عنها في قرأتم عنها في ابن إسحاق وغيره، لكن أيضا لها سياقة أخرى ذكرها في الدر المنثور عن البيهقي في الدلائل، وهي سياقة ابن شهاب الزهري وموسى بن عقبة. وموسى بن عقبة من أصحاب ابن شهاب، وابن إسحاق من أصحاب ابن شهاب، لكنهم يفضلون مغازي موسى بن عقبة على مغازي ابن إسحاق لأنه أضبط وأحسن سياقة. فمن أراد سياقة مطولة لبدر يقرأها إما في دلائل النبوة، وإلا منقولة في الدر المنثور أو في غيره من برواية موسى بن عقبة، وهي موجودة أيضا في سيرة ابن إسحاق، وفيها عبر عظيمة. لأن هذا اليوم يوم كما سمى الله يوم الفرقان، يوم فارق في تاريخ الأمم كلها، حتى في السماء الذين شهدوا بدر من الملائكة هم أفضل الملائكة، والذين شهدوها من أهل الأرض هم أفضل أهل الأرض، مع أنها سبحان الله جاءت هكذا، يعني جاءت بسرعة. ومختصر قصتها، يعني ما نطيل فيها اختصار شديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تمكن ووجد المنعة والشوكة والسلاح وأسلم أكثر الأنصار، أخذ يرسل السرايا، فأرسل سرية إلى وادي نخلة، وهو الوادي اللي بين مكة والطائف، الآن يسمونه اليمانية والشامية والسير الكبير والبهيتة. فأرسل سرية عبد الله بن جحش فقتلوا ابن الحضرمي، وقتلوا رجل آخر وأخذوا، وكان هذا في أول يوم من الشهر الحرام وهم لا يعلمون، فعيرهم المشركون بذلك وعلموا أنه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال السرايا. فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام الآيات، وكفر به وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من قتل. فلما كان بعد سرية نخلة بشهرين، وذلك في رمضان في السنة الثانية على رأس 17 أو 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 17 شهر أو 18 شهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، جاءت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو متحفز لقريش ويريد إشغالهم ويريد أيضا الأخذ منهم ويريد معاقبتهم على إخراجه وصده عن سبيل الله. فجاءت الأخبار أن عيرا لقريش قد قدمت من الشام محملة بكل شيء، ما بقي أحد في مكة له أوقية فما فوقها إلا ساهم في هذا العير إلا حويطب بن عبد العزة، ولذلك يوم جاء النفير ما نفر، وإلا ما في أحد في مكة يملك أوقية فما فوقها إلا أرسل ماله في هذه العير. فذهب بها أبو سفيان ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنهم، أسلموا بعد ذلك، ومعهم مخرمة بن نوفل، هؤلاء شوكة العير، ومعهم أخلاط من قريش، وذهبوا إلى الشام وباعوا واشتروا وربحوا ورجعوا محملين بالبضائع وبالأموال. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بها من العيون التي كانت تأتي، فأرسل عدي بن أبي الزغبة وبسبس كلاهما من جهينة وهم حلفاء عند الأنصار، وقال اذهبوا إلى ديار جهينة وأتوني بأخبار العير في جهة ينبع ونواحي ينبع اللي هي رضوى ونواحيها بين المدينة وبين البحر، وهي ديار جهينة. فذهب الرجلان إلى قومهم وأتوا بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا العير ما فيها إلا أبو سفيان وعمر بن العاص ومخرمة وأموال وفي، وهي إن شاء الله غنيمة باردة. وكان أبو سفيان أيضا متحرز، وكان رجل الحرب هو، فكان يتحسس ويرسل العيون ويرسل الأخبار. فجاء إلى جهينة وقال جاءكم أحد؟ قالوا جاءنا رجلين وسألوا، فنظر في مبرك الناقة ووجد دم الناقة ففت فوجد فيه النوى، قال هذه علاء في يثرب وهؤلاء عيون محمد وقد علموا بنا. فقام هو وساحل بها، بدل ما كان يمشي مع الطريق المسلوك لصق في ساحل البحر وأفلت، وأرسل ضمضم الغفاري إلى أهل مكة يستنفرهم، وقال أدركوا عيركم فإن محمد عليه الصلاة والسلام سيقطع الطريق ويأخذها كلها وليس معنا شوكة. فجاء الخبر إلى أهل مكة فنفروا، وجاءت قصة عاتكة المشهورة بنت عبد المطلب وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها رأت رؤيا أن فيه رجل، رأتها في الليل في رجل جاء على بعيره وجاء عند الكعبة وقال يا لغدر، يعني أهل مكة الغدر، يا لفجر أدركوا عيركم أو كذا، ثم مثل به بعيره فإذا هو فوق الكعبة، ثم مثل به بعيره فإذا هو فوق أبي قبيس ويقول يا لغدر يا لفجر انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث، انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث. ثم أخذ صخرة من أبي قبيس اقتلعها من أصلها ثم دحرجها فانفضت في أصل الجبل، ثم طارت شظايا فما بقي بيت في مكة إلا دخلته شظية من هذه الصخرة، وهذه رؤية عظيمة. فقامت عاتكة فزعة وأخبرت العباس من ليلتها وقالت لا تحدث بها فإنك ستسمع ما تكره. العباس رأى الرؤيا والرؤيا عظيمة يعني، فخرج فوجد الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو أول قتيل ذلك اليوم، وكان صديقا للعباس، فأخبره بالرؤيا، والوليد من ليلته أخبر والده عتبة بن ربيعة، وعتبة أخبر شيبة، وشيبة أخبر أبو جهل. المهم ما جاء الصباح إلا قد استفاضت الرؤيا في مكة. فلما قام العباس الصباح يطوف بالبيت قال له أبو جهل يا أبا الفضل إذا فرغت من سبعك فأتنا. فلما أتاه قال يا عجبا لكم يا بني عبد مناف، ما يكفي أن يكون منكم الكذب في الرجال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبحت تكذب نساؤكم، وأظن أنه أيضا كما ادعى النبوة رجالكم ستدعي النبوة نساؤكم، والله لئن مضت ثلاث ليالي ولم يأتنا شيء لنرفعن في العرب قاطبة، إنكم أكذب أهل بيت في العرب. ما يكفيكم يا بني قصي أن أخذتم اللواء والحجابة والرفادة والسقاية ثم تريدون النبوة أيضا؟ وأخذ يسمع كلاما فاحش، فرد عليه العباس فقال له الحاضرون: يا أبا الفضل لا تفحش، فإن المهم أن نفضل المجلس. فمضت اليوم الأول والثاني، لما جاء اليوم الثالث وإذا هو صاحب البعير هو ضمضم الغفاري، أرسله أبو سفيان، وإذا هو يصيح في أهل مكة: أدركوا عيركم. ففزعوا منه وفزعوا من الرؤية، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، فأعلنوا بالنفير ولم يسمحوا لأحد بالتخلف. حتى المسلمين قالوا تخرجوا، وحتى بني هاشم كلهم قالوا تخرجوا، ما تركوا أحد إلا أحد ما يتهمونه ويضع مكان رجل مثل أبو لهب ومثل حويطب. فأوعبت مكة كلها كما قال عليه الصلاة والسلام: أخرجت إليكم مكة فلذات أكبادها. وخرجوا يركبون كل صعب وذلول، وهم في 1000 رجل ومعهم من الإبل والخيل والسلاح ما لا يعلمه إلا الله، لأنهم أهل حرب دروع وأسلحة. فخرجوا، فلما وصلوا الجحفة رابغ أرسل إليهم أبو سفيان أن عيركم قد سلمت، لأن قد تعدى مرحلة الخطر، وإني أرى أن ترجعوا. فلما جاءهم الخبر قال عقلاهم: نرجع. فقال الخبيث هذا أبو جهل لحينه، لأن الله يريد هلاكه وخزيه، قال: لا والله، ما دام في هذا الجمع كله والله لا نرجع حتى نرد بدر، وكانت هي أقرب المياه إليهم، وكانت فيها سوق مشهورة للعرب، حتى نرد بدر ونذبح ننحر الجزور ونشرب الخمر وتضرب علينا القيان، وكل من رأى جمعكم هذا هابكم ولم يجر على قتالكم، وحتى محمد وأخذ يزين لهم، كما قال تعالى: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الأخنس بن شريق لحق بهم وأخبرهم رفضوا، فأقسم على بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عيركم سلمت وليس لكم في البغي حاجة. فرجعوا وسلموا، ما حضر بدر من بني زهرة أحد، ولذلك كانوا يتمنون برأي الأخنس حتى مات، يرونه مبارك عليه، وكان رأيه رشيد. فلما جاءوا اجتمعوا في بدر، هذا بالنسبة للجيش الكفار، قام حكيم بن حزام وقال: يا عتبة، يا عتبة بن ربيعة، ألا أدلك على أمر تكون به سيد قريش والعرب؟ قالوا: ما هو؟ قال: دية ابن الحضرمي، لأن هذا أبو جهل ينفخ فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منا رجل، دية ابن الحضرمي تحملها أنت وتكف الناس بعضهم عن بعض، وليس لنا في البغي حاجة، البغي سيعود علينا. فقال: أفعل، قم صح في الناس. فقام حكيم وجمع أشراف الناس وقال لهم: دية ابن الحضرمي يحملها عتبة بن ربيعة، ونحن نعود، وليس لنا في البغي حاجة، وعيرنا سلمت، ومحمد عليه الصلاة والسلام إن كان كذابا اتركوا قتله بيد غيركم من العرب، وإن كان ملكا فهو ملك ابن أخيكم، عزه عزكم، وإن كان نبيا وظهر أمره فهذه أعظم من الملك، وكونوا عقلا اتركوه في يد غيركم من العرب، والله لئن قتلتم منهم أحد إنما يقتل الرجل ابن عمه وأخوه وخاله، وإنه لا يزال الرجل منا يعيش، وقد رأى إلى قاتل ابنه وقاتل أخيه، إنما قطيعة الأرحام. فقام الخبيث وحمي أبو جهل، وأمر نساء قريش أن تقول: وعمره وعمره، وأمر ابن الحضرمي أخوه عامر أن يكشف عن عورته ويقول عمر وعمر ويصيح يحميهم. وأتى إلى عتبة من باب الحمية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يطيع عتبة يرشدوا، إن يكن فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر عتبة، لكن الله أراد هلاكه وهلاكهم، والله عز وجل يقدر ما يشاء. فأتى عتبة من باب الحمية فقال: انتفخ سحرك، يعني رئتيك من الرعب، قال: بئس لرجل أنت أشجع منه يا مصفر رسته، وكان هو يصفر رسته في الزعفران. ثم حمي عتبة وقال: يعني من باب أني لست خائف. فطلب مغفرا فما وجدوا في الجيش مغفرا بحجم رأسه، كان هامة أنت يا عتبة بن ربيعة، وكان سيده لكن سيد في النار نعوذ بالله من حاله. ثم حموا للقتال. هذا بالنسبة لي جيش المشركين. جيش المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبر العير دعا من حوله ولم يستنفر أحد، واللي ظهره بعيد ما يقول، ما حثهم، إنما كان من حوله فقط، لأنها عير وما فيها إلا شوكة قليلة، أبو سفيان وعمر بن العاص وثلاثة أو أربعة كأنها غنيمة. فاستنفر من حوله وحول المسجد ومن سمعه ومن كان ظهره حاضرا، أي ناقة حاضرة، قال العير. فخرجوا رضي الله عنهم وهم لا يرون إلا العير، ومن كان بعيد ما استنفروا، ومن كان ظهر غائب ما انتظروا، لأنه يريد الإدراك، لأن الوقت في الحروب مؤثر والخبر يأتي. فلما انتصف عليه الصلاة والسلام في الطريق نزل عليه الوحي، وحي صادق، إن الله وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما القتال، قتال المشركين. فأخبرهم فكانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، وأنها العير والسلامة والغنيمة، والله له إرادة فوق هذا كله. ثم إن في الطريق إلى بدر أصابتهم جنابة وليس معهم ماء، وصلوا على غير وضوء، إنما على ما يستطيعون، وجاء الشيطان بالوسواس، والشيطان خبيث في الأماكن هذه ما يترك شيء، وقال تزعمون أنكم أولياء الله، يوسوس لهم، وأنتم تصلون الآن على غير وضوء وليس أمامكم ماء، والطريق أمامكم رمل وسبخة، والكفار قد سبقوكم إلى الماء وكذا. وأخذ يرجف ويخوف، حتى أنهم منهم من ضعف، ومنهم من كأنه يساق إلى الموت، ومنهم حتى الماء، حتى الوضوء ما عندكم وضوء، صلون على جنابة، هكذا يوسوس لهم. فأنزل الله عز وجل في الليل مطر، فكان المطر هذا أول شيء عبأوا منه القرب وتوضوا واغتسلوا، وأذهب الله به رجز الشيطان أي عذابه بالوسواس، ولبد الأرض لهم الرملة، حتى وكما سيذكر الله عز وجل حتى المطر هذا ذكره وذكر ماذا يريد به جل وعلا. وقال أبو بكر يا رسول الله أنا أعلم بمسافة الأرض، لأن الأخبار جاءت أنهم في ينبع وهؤلاء خرجوا من المدينة، قال نحن وإياهم نستبق على ماء بدر كفرسي رهان. شوف فراسة أبو بكر رضي الله عنه، نحن وإياهم نستبق على بدر كفرسي رهان. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في التقدم، ثم أخذ لأن العهد اللي بينه وبين الأنصار يحمونه ما يحمون منها أنفسهم وأموالهم ونساءهم، وهذا العهد في المدينة، وهم الآن خرجوا من المدينة، فهو يريد أن يعرف ما عند الأنصار رضي الله عنهم. فقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر وحرض وأحسن، ثم جلس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هنية وقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم عمر وأحسن، ثم جلس. ثم أخذ هنية وقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم المقداد رضي الله عنه وقال كلمة المشهورة، قال يا رسول الله لا نقول لك ما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. وكانت هذه كلمة عظيمة من المقداد رضي الله عنه. ثم جلس فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار، وكأنك قلت إنما كان العهد في المدينة ونحن الآن خارج المدينة، يا رسول الله لو شئت خضت هذا البحر وخضناه معك، ولو شئت أن تذهب إلى برك الغماد اللي دون جيزانان من ذي يمن لذهبنا معك، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعادي من شئت وحارب من شئت ووالي من شئت ونحن معك على ما تريد. فكان هذا الكلام كالغيث من سعد رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا، والله إني كأني أرى مصارع القوم، وإن الله عز وجل سينفلكم إياهم. ثم قال الحباب يا رسول الله أنا أعلم ببدر وبقلبانها، إني أعلم فيها قليبا كثير الماء عذب، فلو سبقنا إليه وغورنا المياه، والآن الأرض ملبدة لنا، فنسبق إلى هذا ونبني عنده حوض عظيم لنا ولإبلنا، ونبني عنده العريش ونغور كل المياه، وأنا أعرف القلبان كلها وأعرف أحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرأي، فسبقوا إلى بدر وغوروا الآبار ونزحوا هذا القليب، فطلع ماء عذب، وبنوا حوض عظيم لهم ولإبلهم، وبنوا العريش واستعدوا القتال، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كما قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وباقي المعركة إن شاء الله عندما نأتي في ثنايا السورة. لكن بعد المعركة العظيمة هذه الفارقة اللي نزلت فيها الملائكة وحصل فيها أمور، يعني أمور بالنسبة لتاريخ الأمم كلها ليس تاريخ أمتنا فقط، أمر يعني يؤرخ، يعني هي يوم بدر علامة في الأيام كلها. لكن سبحان الله بعد المعركة وبعد ما قتل الله المشركين وأفاء الله على المؤمنين حصل فيه نوع تشاجر بشري في الأنفال، يعني المشيخة ثبتوا تحت الرايات والشباب أخذوا يلحقون المنهزمين ويجمعون الغنائم، ثم كل فريق قالوا نحن أحق بالأنفال، وفيه ناس جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناس جمعوا وناس، وكل ناس قالوا نحن أحق. وسعد بن أبي وقاص أتى بسيف وقال يا رسول الله أبليت بلان حسن نفلني إياه، قال ضعه. المهم كما قال عبادة رضي الله عنه قال ساءت أخلاقنا، لما جاء المال ساءت أخلاقنا، فانتزعه الله منا ووضعه في يد رسوله فقسمه عن بواء، أي عن سواء. وهذا يدل على أن المال هذا مهما بلغ الإنسان من التزكية فإنه فيه بقايا، لأنه أحضرت الأنفس الشح، الأنفس هذه كأنها معجونة من شح، لكن على كثر عمق التزكية يخف الشح. وإلا فإن هذا أمر بشري طبيعي، أنك تقول هذا لي وهذا لك وأنا أحق بك وأنا أحق منك، هذا أمر طبيعي يحصل حتى بين صفوة الخلق. فقال تعالى يسألونك عن الأنفال لمن، وفي قراءة عبد الله بن مسعود يسألونك الأنفال، يعني يسألونك النفل نفسه. والنفل عند العرب هو الزيادة، ومنه النافلة ومنه النفل ومنه النفل الزيادة، فهذه الزيادة يسألونك عنها. فقال الله قل الأنفال لله والرسول ليس لكم شيء، انتزع الله من أيديهم ووضعها في يد رسوله يقسمها حيث شاء عليه الصلاة والسلام، قل الأنفال لله والرسول. قال تعالى ثم أنزل في هذه السورة كيف قسمتها، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآيات. قال فاتقوا الله، اتقوا الله الذي نصركم وأيدكم وأصلحوا ذات بينكم. البين هي الوصل والمودات والالتحامات اللي بينكم، والذات هي النفس، ذاتك هي نفسك، يعني أصلحوا نفس موداتكم والتحاماتكم، أصلحوا ما بينكم من اللحمة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الطاعة التامة إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذا الكلام يقال لأهل بدر اللي هم خيار الخلق، كل إنسان مأمور بالتعبد والطاعة التامة واتهام النفس والرجوع إلى أمر الله ورسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى إنما المؤمنون، والحصر هنا الإيمان الكامل كما تقول إنما العالم فلان، إنما المؤمن حقا كما قال في آخرها المؤمنون حقا، يعني من وصلوا إلى حقيقة الإيمان. وإنما للحصر، لكن قد يكون حصر حقيقي وقد يكون المراد به التأكيد، مثل إنما إلهكم إله واحد حصر حقيقي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله يعني الذين بلغوا غاية الإيمان وحقيقة الإيمان. فما هو الغاية التي حث الله المؤمنين على الوصول إليها وضرب لها مثلا؟ ما هي الغاية في الإيمان؟ الغاية أن تعمل الصالحات وتحسنها حتى تبلغ إلى هذه المرتبة. ما هي هذه المرتبة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أن يصل العبد إلى هذه المرتبة، بمجرد ما يذكر الله يفرق قلبه، كما قال الله لموسى اذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك. إذا ذكر الله، إذا ذكر بالله يفرق، إذا سمع الأذان يفرق لأجل الفرائض وينتفض ويقوم، هذا المؤمن حقا. إذا سبح وهلل يفرق وتنتفض أعضاؤه، يكون لسانه من وراء قلبه. إذا جاء عند المعصية يذكر الله عز وجل فيكف، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، من معانيها إذا أرادوا أن يفعلوا فاحشة أو يظلموا أنفسهم، كما قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ففرقوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما قال بعض السلف الذكر ذكران، ذكر على اللسان حسن أن تسبح وتهلل، وذكر الله عند أمره ونهيه، وهذا هو أعظم الذكرين، وهذا الذي لا يعرفه أكثر الناس، أن تذكر الله إذا سمعت الأذان، إذا جاء وقت الزكاة، إذا جاء وقت الحج، إذا جاء وقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا جاء وقت الجهاد وقت العلم، تذكر الله وحق عليك فتنتفض ويفرق قلبك وتبادر، وتذكر الله عند المعصية وعنده التكاسل فتفرق. هذا اللي يصل إلى المرحلة هذا المؤمن حقا، وهذه الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، ولا يزعم أحد أنه وصل إليها. إنه بمجرد ما يذكر الله أو يذكر بالله أو يسمع أذان أو يأتي عند معصية أو يفرق ويخاف ويكف، إذا كان هكذا فهو مؤمن حقا. والله لا يمكن المنافق يكون هكذا، ولا ضعيف الإيمان يكون هكذا، إنما هذا هو المؤمن حقا. وهذه والله مرتبة كل إنسان يتمنى الوصول إليها، وطريقها بإحسان العمل والاستمرار والصبر. إنما الإيمان صبر وشكر والصبر حتى تصل إليه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه والله أيضا مرتبة عظيمة، بمجرد الآية الواحدة يكون بعد سماع الآية غير حاله قبل سماعها. وفي من عباد الله من هو هكذا، وكان الصحابة إذا رأى بعضهم بعضا قالوا هلم بنا نزداد إيمانا، قالوا كيف؟ قالوا نسمع القرآن نزداد إيمانا. الحالة المرتبة الثانية أو الصفة الثانية له، أي آية أو سورة يكون حاله بعدها بعد سماعها فقط غير حاله قبلها، يزداد إيمان وإيمان بالآخرة ورغبة ورهبة وخشوع ويقين وعزة وكل شيء، هذا حاله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأيضا وهم يستبشرون، فرحانين جدا بالقرآن وبالسورة يستبشر، هذا مؤمن. بالله هذا يكون منافق؟ والله ما يكون منافق قط، هذا هذا ما يكون إلا مؤمن، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والثالثة، وعلى ربهم يتوكلون. الخيط والمخيط كله جعلوه بيد الله، كما هو في الحقيقة بيد الله، لكن ما ينازعون الله. التوكل هو عدم المنازع، وهو درجات، والمنازعة هذه مثل الشح، لازم يصير الإنسان على حسب إيمانه عنده نوع منازع وعنده نوع ضعف يقين في قدر في رزق في مرض في عنده نوع كذا. لكن المؤمن حقا وعلى ربهم يتوكلون، يعني الخيط والمخيط بيد الله، مسلم الأمر لله وراض عنه ويفعل الأسباب ويعلم أنها أسباب، ويتكل على الله عز وجل في كل شيء، في رزقه في أجله في عمله في شقاوته في سعادته، يسأل الله دائما السعادة، ويدري أن الله مدبر كل شيء، ما في يده شيء، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، كما قال عمر إن كنت كتبتني شقي اكتبني سعيد، وإلا الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. هذا معنى الإسلام، هذا معنى التوكل. ترى التوكل هو جماع الإسلام، لأن التوكل هو معناه الاستسلام والتفويض عن رضا. ولا كل واحد أصلا ما في يده شيء، في أحد في يده شيء؟ ما في يده شيء، كل واحد مملوك. لكن فرق المؤمن عن غيره أن المؤمن يسلم برضا وبيقين وبفرح لله عز وجل، ويرضى، يرضى عن شرعه ويرضى عن قدره، ويصبح ماله سرور إلا في مواضع القدر، حتى منزلته في الجنة يسلمها لله. الله اللي ينزل الناس منازلهم، والله أعلم بالناس، لكن يعمل ويجتهد ويدري أن الله قد كتب له منزلة في الجنة لا يتعداها، لا يصعد ولا ينزل، هو مسلم من كل شيء، كما يقول عند نومه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم كما قال السلف ردهم إلى العمل، ما في إيمان إلا بعمل، فقال الذين يقيمون الصلاة، هذا المؤمن حقا يقيم الصلاة، ومعنى إقامتها أن تكون قائمة على الوجه المرضي، في إخلاصها في إحسانها في خشوعها في ركوعها في وقت في الجماعة في الطمأنينة في كل شيء تصير قائمة، كما قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ما قال فصليت بهم، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، كما يقام المبنى، يعني صلاة على وجه. هذا المؤمن. ولا المنافق يصلي بعد، والمنافق يذكر الله لكن لا يذكر الله قليلا، ولا يأتي الصلاة له كاره، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا مؤمن. الإنفاق برهان على الإيمان، وكلما كان الإنفاق كما قال الله عز وجل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني يده ما ترتعش هو ينفق، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. المؤمن ضعيف الإيمان ينفق بس إنه بكره ويغصب نفسه وترتعد يده ويغصب نفسه، وزين هذا زين بعد، لكن فيه من عباد الله من ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا تثبيتا من أنفسهم وابتغاء مرضات الله، ينفق ينفق ينفق لأن الإنفاق هذا دليل برهان إيمانك، شيء في يدك تطلقه على شيء موعود به، هذا ما يفعله إلا. وبعدين الشيء اللي تطلقه هذا حتى الصحابة تشحوا فيه، حتى أهل بدر تشحوا فيه، يعني شيء معجون في النفوس. في أحد يقول المال ما حد يحبه، المال معجون حبه في النفوس. فإذا أنت على حبك له حب الخير شديد، تحبون المال حبا جما، وأطلقته وأنفقته، وش تبي منه؟ وأنت لا تريد لا رياء ولا سمعة ولا بطر ولا ماذا تريد؟ تريد شيء موعود؟ إذا أنت مؤمن، مؤمن بالغيب، يعني مقابل ما أنفقت شيء في الغيب، إن الله يثيبك وإن الله يخلف عليك وإن الله كذا، فهذا علامة إيمان. ولذلك لما وصفهم بالأوصاف قال أولئك هم، شوف التأكيدات بس، الاستغراق مؤمنون حقا، يعني اللي يصل المرتبة هذه ما أحد يتمارى إن قد بلغ حقيقة الإيمان وذاق طعمه وحلاوته. اللي يصل المرحلة هذه إن إذا ذكر الله يفرق قلبه، وإذا سمع الآية ازداد إيمان، وتوكل على الله حق توكله، وأقام الصلاة على وجهه، وأنفق مما رزقه الله ليل ونهار وسر وعلانية، اللي يصل إلى هذا تراه مؤمن حق. ثم قال الشكور جل وعلا لهم درجات، ونكرها لأنه لا يعلم قدرها إلا الله، بين الدرجة الوحدة والثانية في الجنة كما بين السماء والأرض، فكيف وهي درجات لا يعلم قدرها إلا الله؟ لهم درجات عند ربهم، وكذلك درجات في الدنيا في قلوب المؤمنين ومحبة وذكر حسن، وعند ربهم أيضا الدرجات اللي ميزها أنه وين فيه؟ عند ربهم، سواء ثوابه ولا جواره. ولذلك معنى يبتغون وجه الله يعني يبتغون النظر إليه ويبتغون مجاورته، قال عند ربي. وفوقها الدرجات مغفرة، لأن يمكن إنسان، لا المثل أعلى، يمكن إنسان مثلا يكرمك لكن في نفسه عليك شيء، يعني أخطيت وما أسمح لك فأنت متنكد، لكن إذا كان يكرمك وراض عنك وغفر ونسى كل هذا وستره، هذه نعمة مضاعفة، مغفرة ورزق كريم، وأنت مخطن في حق نفسك الليل والنهار ورزق كريم، هذا الرزق. ثم ذكر الله عز وجل وصف، قال كما أخرجك، كما الكاف تعود إلى أي شيء؟ في اختلاف كثير بين السلف، كما كذا بدأت الآية، كما إيش يمثل ماذا؟ في أقوال، أحسن الأقوال قالوا كما أنهم كرهوا نزع الأنفال منهم وضعها بيد الرسول وكان هذا هو الخيرة، كذلك كرهوا أن يخرجوا إلى بدر وأن يقاتلوا وكان هو الخيرة. فيكون التشبيه بين كراهتين، كراهة نزع الأنفال منهم وتشاجرهم فيها، وكراهتهم للخروج. وبعضهم قال كما كرهتم الخروج إلى بدر وكان فيه الخير، فكذلك سيأمركم الله بقتال أهل مكة في مكة وقتال المشركين فلا تكرهوه فإن الخير فيه. قال كما أخرجك ربك، اللي أخرجك ربك على غير ميعاد، وأكثر أصحابك غير حاضرين والسلاح غير حاضر، وإنما جاءت بدر هكذا، سبحان الله، بدر الفرقان هذه جاءت هكذا بسرعة بسرعة بسرعة ونخرج وندرك العير، وكان الله يريد شيئا آخر، حتى أن كثير من الصحابة ما حضروها، ما حضرها منهم إلا 310، لما جاء في وسط الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم عدوا كم نحن، فعدوا الموجودين فقالوا 310، قال الحمد لله هذه عدة أصحاب طالوت، وهذا فال الحسن، لأن أصحاب طالوت كانوا 310 لما برزوا لجالوت، يعني لما تخلف أكثر الناس ما بقي إلا هؤلاء، فنصرهم الله عز وجل. أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهين الشهادة، وهذا يدلكم على أن أفضل العبادة ما جاء بالكره، والجنة حفت بالمكاره، ومن كان يظن أن نفسه تسبق دائم الخيرات هذا واهم، نفسك بطالة وكسولة، لازم عسف ولازم كره، حفت الجنة بالمكاره، والخيرات الكبار نيلت بالمكاره. يقول عبد الرحمن بن عوف أظنه أحد المهاجرين الكبار، يقول وجدنا الخير كله في الكره، أخرجنا النبي عليه الصلاة والسلام من بطاح مكة وشعابها إلى سبخة بين ظهراني حرتين، يعني المدينة، وقال اسكنوا ها هنا بالهجرة. أخرجنا من بطاح مكة وشعاب مكة، وكانت يعني من أحب ولا زالت من أحب البلاد إلى الله، إلى سبخة بين حرتين، وأسكننا فيها وكرهنا، فجعل الله العلا والظفر والعز في هذا الأمر. ثم أخرجنا إلى بدر وقال قاتلوا أبناء عمومتهم وأهلهم، فكرهنا ذلك، فكان فيها العلا والظفر والعز. فخير الخير وجدناه في الكره، خير الخير وجدناه في الكره. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا شفت أمر لله عز وجل فيه طاعة، حتى لو كنت تكره، هجرة، جهاد، صبر على طلب العلم، حب وبغض في الله، هجر في الله، صلاة في الليل، صيام. أحد منكم تساعد نفسه على الصيام، سابق على الصيام، والله لابد عسف. أحد منكم تساعد نفسه على قيام الليل، لابد عسف. وبعدين إذا عسفت عسفت عسفت تنخي تطيع، كما قال ثابت روضت على الصلاة 20 سنة فلانت لي 20 سنة. لكن لابد من كره. والله أني أعجب من نفسي ومن أخوان اللي يظن نفسه هي اللي بتقود الخير. نفسك بطالة، والله عز وجل جعلها هكذا، وجعل الشيطان يوسوس لها والدنيا تزين لها. لابد كره. هذول بدريين خيار أهل الأرض، وما حصلوا هذا الشرف إلا بالكره، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ومع ذلك أجبروا أنفسهم فصاروا بدريين. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، خلاص تبين الحق، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، العير سهلة، غنيمة باردة، وعير ما بقي أحد في مكة إلا وضع دراهم فيها، وجاءت من الشام محملة وما معها إلا رجال قليلين، هذه والله غنيمة باردة وينتفع بها المهاجرون والأنصار سنين. هذه إحدى الطائفتين. والثانية مقابلة جماعتك وعمك وبوك وخالك وقتالهم وقتلهم وقتلك على التوحيد، هذه الثانية. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات. لابد يظهر الحق هذا. لا زالوا يستهترون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الهجرة، يستهزئون حتى هنا. وش قالوا الكفار يوم شافوهم؟ قالوا غر هؤلاء دينهم، مساكين ذولا ضعفة، يقولون أكلت جزور، يعني لو يجتمعون على جزور أكلوا قليل. يوم شافوهم بعد المطر قليل، 300 ما معهم إلا فرسين، 300 رجل ما معهم إلا فرسين، وكم بعير ضعفة، فيقولون غرهم دينهم اللي يجون يقاومون قريش بكبريائها وخيلها ورجالها وهم بهالضعف هؤلاء. ما من اللي حملهم على هذا؟ قالوا غرهم دينهم، دينهم هو اللي غرهم. أراد الله أن يحق الحق بكلمات. تعرفون من اللي غرهم دينهم الآن؟ ولذلك الخبيث هذا أبو جهل، كما كل شيء في بدر في الأنفال، وكل شيء عن أحد تنتفع منه في آل عمران، يستفتح الخبيث. هنا ذكر الله أن يستفتح، يعني يدعو الله عز وجل، يقول اللهم انصر خير الدينين، ديننا القديم ودين محمد الحديث. حنا دين القديم، كذب، دين محمد هو أقدم الدين. يقول اللهم انصر الدينين، فأجاب الله دعاه ونصر، اللهم انصر خير الدينين. وقال اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداة، محمد فرق بيننا وجماعتنا، هو أقطعنا للرحم، اللهم اجعل حينه الغداة، فأجاب الله الدعاء وقطع ظهره لأنه هو الأقطع للرحم. فكان يستفتح الخبيث، يريد أن يقوي الضعف الذين معه. قال الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، الدابر اللي خلفك، فإذا انقطع اللي خلفك جرتك ولا ممشاك خلاص انقطعت أنت، انقطعت أنت وزيادة، أنت وجرتك انقطعت أيضا. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق حتى ما يبقى عند أحد. ولذلك سبحان الله بعد بدر حتى المنافقين خافوا واليهود خافوا والعرب خافت، هؤلاء الضعفة أكلت رأس العرب، إذا أرادت أن تقلل الناس قالوا أكلت رأس، يعني يجتمعون على الرأس يأكلون، أكلت رأس، قتلت قريش وكبارها، يعني ما بقي أحد من زعمائهم إلا قتل ذلك اليوم. سبحان الله، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكانت فتح من الله عظيم بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا. هذا بعض خبر البدر وبعض خبر الأنفال وبعض خبر أهل بدر وما فيه من العبر. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم في زمرتهم، وأن يلزمنا طريقتهم، وأن لا يفتننا ويثبتنا بالقول الثابت، ويعيننا ويجعلنا ممن إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه الآية الواحدة أو السورة زادته إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يوصلنا إلى هذه المرتبة بفضله ورحمته وجوده. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.